الظليلة والرشاد أضاء الكون مولد خير هادي إلى نهج الفضيلة والرشاد أضاء الكون مولد خير هذه أضاء نهج الفضيلة والرشاد أضاء الكون مولد خير هاد إلى نهج الفضيلة والرشاد تلألأ نوره شرقا وغربا وبشرت الملائك بالولاد تلألأ نوره شرقا وغربا تلألأ نور الحبيب شرقا وغربا وبشرت الملائكة وبشرت الملائك بالولاد زهت فخرا بمولده البرايا زهت فخرا بمولده البرايا زهت فخرا بمولده البرايا زهت فخرا بمولده البرايا فأضحى الكون مسرورا فؤادي سما شرفا وفضلا لا يضاهى شرفا وفضلا لا يضاهى سما شرفا وفضلا لا يضاهى سما شرفا وفضلا لا يضاهى وتنصص بالشفاعة في المعالي تمادى أزال ظلام جهل قد تمادى أزال ظلام جهل قد تمادى أزال ظلام جهل قد تمادى أزال ظلام جهل قد تمادى ونور بالتقى قلب العباد والله نادت بك الرسل الكرام الكرام نادت بك الرسل الكرام الكرام نادت بك الرسل الكرام Hold on. أجمل هدى يا رب هب لي من لدنه شفاعة واجعل كتابك